شيء من الدنيا. كنا في معسكر في 69 معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر. فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال كشوك. فجاء يرى وجاء وأقام عندنا 3 أيام. ونحن طعامنا عادي جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 4 أشهر ما شبعت إلا مرة واحدة. نعم كانوا يأتون نصف رغيف من هذا الرغيف الرغيف اللبنان هذا الخبز الشامي الذي إذا نفقت عليه يطلق نصف رغيف والصبح تقف أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون وعد لك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان نحن الله معنا الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر واستشهد رحمه الله. كان وزيرا في بلاده ثم ترك الدنيا وجاء وعاش معنا. فطلب ما كاسة شاي من القائد قال لي ما يمكن والسودانيين لا يحبون الزيتون الاخضر لا ياكلونه. فكانوا ياكلون الخبز جافا نصف رغيف. المهم وطبق طبعا النظام يطبق على الجميع القائد على الجنود. فمحمد جلال كشوك كذلك بنظام الحراسه كان حارس. فجاءنا واحد جاء واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هديه من المعسكر فوزع كل واحد حب التفاح. فمحمد جلال كشوك كان في الحراسه اخذ له حب التفاح فنظر كان خوان حقيقة أنا في حلم حب التفاح في المعسكر. قالوا له جاء أحد الإخوة جاءوا بهذه الهدية لحم لحم الله معلوم ما فيش نحمي. نعم معظم الأيام عبث وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة. الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس وبعد أن يجفف في الشمس ويصبح قاسيا ويضع في داخل الأطياز ثم كل وجبة يوزعون عليها نصف رغيف من هذا الخبز اليابس. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي الكرشن الأخمص الحديدي يأخذون دبشي خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم وبعض الإخوة تكسرت أسنانه نسبكوا تلفت أسنان الشباب معنا عمرهم 22 سنة 23 سنة في أسنان مقربة من الخبز الجار. أنت لا سمع نظر قانون هنا. فالمهم حنا جاء الكشف لما أكل لما أخذ حبة التفاح قال ما أصدق هناك تفاح في المعسكر لما علق. قال والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم ما فتحنا العالم كله. ليش؟ ليش فرغيف؟ حبات زيتون كم مكلف؟ كم تنفق؟ الآن قادة الجهاد الأفغاني حكمة يار ينفق 1500 ربية 1500 ربية هنا 300 ريال 300 ريال سعودي فهذا لما رحت بالدنيا هذا كيف يدل واحد بالدنيا 300 ريال من أي مكان لو عمل أيام الثلاثة يخلص 300 ريال. فلو عاش حكامنا بألف ضعف شهرين واحد مثل حكمة شهر يعني هذا يصرف 300 × 1000 لو عاش حكامنا 300 ألف ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجتنا والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟ الأضماني هذا الذي يعيش فعلا على الخبز والشاي كم ينفق في الشهر؟ الآن الأضماني الذين في داخل شيخ شاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم 700 ربية 700 ربية 700 ربية لتعيش منها عائلة بكاملة 700 ربية يعني 140 ريال سنة في الشهر. فكلما كان زيد تابعا للمجتمع كلما استطاعوا أن يجاهدوا. والترف هو عدو الجسد الأول. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. أولي الطول أصحاب الغنى. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآن كثير من الناس صادقون ويتشبكون من الجهاد. ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم يأتنا وزراء هنا؟ لأن الراتب عالي راتب نذير. لماذا لم يأتنا أطباء؟ لأن الطبيب في بلده راتبه عالي وعيادته تدر عليه ربحا وافرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قمة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يتزين والذي يمنعهم الانصهار الكل في الإسلام هو أعماله. أحد مدراء الشركات تاب المغاني لكن الربا جزء من حياة المسلمين لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي قلت له حرام أنت تأكل حرام؟ قال إيش أنا أترك الربا؟ قلت له ولو بيرجع رأس مالك 500 دينار أردني ما بد أن تترك الربا ولو ذهبت كل شركتك. فلا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعصب. نعم يعني المجاهد أمثالكم كم نفقته رغم أنكم تأكلون كل يوم لحم يوم بعد يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع العام والرز تقريبا يوميا وأحيانا يأتيكم فواكه. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش لن يخضعوا لأحد أبدا. عشر ربيات أو 12 ربية كان يحسب أكثر مبلغ كان يحسب للمجاهد نفقة يومية. 12 ربية يعني ريالين سود ثمن يعني بين بنسي. والثوب الذي يلبسه الثوب الذي تلبسونه يكلف 150 200 ربية. تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة. 400 ربية في السنة لذا 200 هذا اللباس الذي ألبسه منذ 3 سنوات ألبسه يكلف كم؟ 200 ربية. فلو بقيت ألبس هذا اللباس ميتين ربية 400 ربية في السنة أقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربية بالشهر 300 ربية. 300 ربية يعني 70 ريال في الشهر طعام و 100 ريال في السنة 8 ريالات كسوة 78. أضف إليها 100 ريال تستطيع أن تعيش وحدك. إذا أنت تجاهد مالك لا تخاف على شيء في الدنيا.